بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الخامس بعد 300، وهو في حجة الوداع بعدما فرغنا من تبوك والسنة العاشرة والوفود. ذكره ابن واقد، وهذا يسجل ابن واقد أن الحج في سبيل الله، وإن كان الكتاب عن المغازي لكن الحج في سبيل الله. وكثير من كتب السيرة ما ذكرت الحجة، حجة الوداع كابن إسحاق وغيره، لكن ابن واقد لا ذكرها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن بعث ما سافر إلا في سبيل الله، كل سفراته يا عمره يا أما حج يا أما جهاد يا أما هجرة. ومن هنا قال ابن مسعود إنه لا يقصر إلا في سفر طاعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كل أسفاره حتى ليست مباحة فقط، بل أسفار طاعة، بل أشد من ذلك، أسفار في سبيل الله، يعني حتى ليست طاعة مطلقة، لا، في سبيل الله، يعني كل أسفار صلى الله عليه وسلم هجرة وجهاد وحج وعمرة فقط. لكن الصواب أنه يقصر حتى في السفر المباح، وهذا محله كتب الفقه. يقول ابن واقد في آخر كتاب المغازي وبعده يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كنا نحن الآن نشعر يعني أسى وحزن ومصيبة في وفاته صلى الله عليه وسلم بعد أن عشنا هذه السيرة وعشنا معه صلى الله عليه وسلم منذ أن ولدنا، فكيف بالذين رأوه وصاحبه؟ كانت وفاته فاجعة عظيمة، عظيمة للغاية، حتى قالوا أنكرنا قلوبنا. يقول ابن واقد حدثني فلان وفلان، منهم معمر منهم كثر، وابن جريج، أسامة بن زيد بن أسلم، موسى بن محمد التيمي، وابن أبي ذئب الإمام، وعبد الله بن عامر. قال كل حدثني من هذا الحديث بطائفة، وبعضهم أوعى له من بعض، وغير من سميت أيضا قد حدثني. قالوا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، فأقام يضحي بالمدينة كل عام، لا يحلق ولا يقصر، يضحي فقط ويغزو المغازي، ولم يحج حتى كان في ذي القعدة سنة عشر من مهاجره صلى الله عليه وسلم، أجمع الخروج للحج. وكان قد أرسل أبو بكر الصديق قبلها بسنة ليقيم للناس الحج. قال وآذن الناس بالحج، وانتشر في القبائل والوفود والناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج هذه السنة، حتى الذين في اليمن والذين في أطراف الشام والذين في البحرين. قال فقدم المدينة بشر كثير، بشر كثير، وسيصفهم جابر في صحيح مسلم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كنت أنظر مد بصري أمام وخلف ويمين وشمال، لا أرى إلا بشر، سبحان الله، مد البصر، لا إله إلا الله، أقر الله عينه قبل أن يأخذ أمانته، ورأى كيف انتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا وضرب الدين بجيرانه. يقال والله أعلم أن حج معه 100,000، سبحان الله. قال قدم المدينة بشر كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بعمله، يعني خلاص يقيم لهم الحج. وكان كما قال جابر ينزل عليه كتاب الله وهو أعلم بتأويله، الثانية والله مهمة، وهو أعلم بتأويله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر 3 عمر، أولها عمرة الحديبية ولم يتمها، نحر في الحديبية وحلق في ذي القعدة سنة 6، ثم عمرة القضية سنة 7 في ذي القعدة، وأهدى 60 بدنة، ونحر عند المروة وحلق، ثم عمرة الجعرانة بعد حنين في ذي القعدة سنة 8. إذن عمرات النبي عليه الصلاة والسلام كلها في ذي القعدة، سنة 6 وسنة 7 وسنة 8 وسنة 10، اللي هي العمرة اللي دخلت في حجته لأنه أحرم بها في ذي القعدة. قال الحارث بن فضيل سألت سعيد بن المسيب كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم من لدن نبئ إلى أن توفي، قال حجة واحدة من المدينة. قال الحارث بن فضيل فسألت أبا هاشم عبد الله بن محمد بن حنفية بن علي بن أبي طالب، فقال حج حجة بمكة قبل الهجرة وبعد النبوة، وحجته من المدينة. وكان مجاهد يقول حجتين قبل الهجرة. والأمر المعروف عندنا الذي اجتمع عليه أهل بلدنا أنه إنما حج حجة واحدة من المدينة، وهي الحجة التي يقول الناس إنها حجة الوداع. قد يكون قبل الهجرة حج، لأن مكة هل مكة يحجون الناس يأتونهم يخرجوا معهم، قد يكون. وقطعا الحج، لأن جبير بن مطعم رآه في عرفة والناس وقريش واقفة في المزدلف، فكان يقول ما بال هذا الأحمسي، لأنهم يسمون أنفسهم الحمص يعني المتشددين في الدين، ما بال الأحمسي يقف مع الناس. فكان على طريقة إبراهيم. وقال ابن عباس كره أن يقال لها حجة الوداع، فقيل حجة الإسلام، قال نعم. يمكن ابن عباس كره يعني أن الإسلام قائم وكذا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها تركت فيكم ما إن تمسكتم إلا أن تضلوا. الله أعلم عن سبب كراهية ابن عباس، والله أعلم. وعن جبير بن مطعم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا محمد بن جبير بن مطعم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم السبت لخمس ليال بقين من ذي القعدة، وصلى الظهر بذي الحليفة ركعتين، وأحرم عند صلاة الظهر من يومه ذلك، وهذا ثبت عندنا. بعض الناس يقول صلى الظهر بمسجده، صلى العصر بذي الحليفة، كل هذا سيأتي إن شاء الله. وأيضا قالوا أنه لأربع بقين من ذي القعدة، يوم الجمعة قالوا، والله أعلم. وقال عمر بن الحكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى ذي الحليفة عند الظهر وبات تلك الليلة في ذي الحليفة لأن يجتمع إليه أصحابه والهدي، وأحرم من الغد عند الظهر. وقالوا أيضا، قال ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته مدهنا مترجلا متجردا حتى أتى ذا الحليفة. وقال أيضا يعقوب بن زيد عن أبيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم في ثوبين صحاريين، صحار هي قرية في اليمن، إزار ورداء، وأبدلهما في التنعيم بثوبين من جنسهما، وفيه إبدال الحاج والمعتمر لثيابه. وفي الحقيقة سيأتي ربما، قالوا واجتمع إليه نساؤه، وكان قد حج بهن جميعا في حجته تلك في الهوادج، وانتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتماع أصحابه والهدي، فدخل مسجد الحليفة بعد أن صلى الظهر وصلى ركعتين، ثم خرج فدعا بالهدي فأشعره في الجانب الأيمن وقلد نعليه، ثم ركب ناقته فلما استوى بالبيداء أحرق. هو عليه الصلاة والسلام حج بنسائه كلهن، وقال هذه ثم ظهور الحصر، يعني هذه الحجة ثم الزمن البيوت، لزمن البيوت كثير منهن إلا عائشة رضي الله عنها كانت تحج، وطاف تلك الليلة على نسائه جميعا، طاف على نسائه جامع النساء جميعا، لأنه سيدخل في إحرام، لأنه كان مفرده، سيدخل في الإحرام من أربع بقين من ذي القعدة إلى يوم العيد تقريبا أسبوعين، وهو عليه الصلاة والسلام قد أعطى الله قوة عظيمة في شأن الرجال، فلذلك طاف على جميع نسوته تلك الليلة واغتسل، وجاءه جبريل وقال صلي في هذا الوادي المبارك اللي هو وادي العقيق اللي هو اللي في مسجد الحليفة، ثم صلى الصبح ثم صلى الظهر من اليوم الثاني بعد قدومه، واجتمع أصحاب واجتمع الهدي فخرج بعد أن صلى الظهر، صلى ركعتين الظهر، ثم خرج ودعا بالهدي فأشعره، معنى الإشعار أن يأخذ السكين ويشطب في سنامه في الشحم، ما يؤلم البعير كثيرا يعني شطبه، فيسيل الدم دم السنام، فإذا ساله هذه علامة على أن هذا هدي، يعني أولا علامة أنه خلاص خرج من ملكه لله عز وجل ليس كالأضحية، والشيء الثاني ما حد يتعرض له. ولذلك ذكر الله القلائد في القرآن وأنها قيام للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، وقال لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، والقلائد يضعون فيها قلادة، في كل هدي قلادة، نعلين قديمة ولا شيء يضعها. ولما ركب الناقة واستوى في البيداء أحرم. وقالت أم سلمة: انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة ليلا. إذن حتى النساء ما تكاملنا إلا، ليسوا كلهم خرجنا معه يعني في نفس اللحظة، تكاملوا في الليل. قالت: ومعنا عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، فبتنا بذي الحليفة. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الهدي يعرض عليه، فلما صلى الظهر أشعر هديه وقلده قبل أن يحرم. قال ابن واقد: والقول الأول أثبت عندنا. وقال نعيم المجمر: كان يجمر المسجد أو المجمر، سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشعر بدنه أتى ببدنة فأشعرها هو بنفسه وقلدها. قد يكون أشعر واحدة والبقية ساعد أصحابه. وقال ابن عباس: أشعرها ووجهه إلى القبلة وساق 100 بدنة. يقال أيضا أن ساق 63 و37 أتى بها علي من اليمن، المجموع 100. ويقال أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يشعر ما فضل من البدن ناجية بن جندب الأسلمي الذي كان يستعمله على الهدي عليه الصلاة والسلام منذ أيام الحديبية وفتح مكة وعمرة القضية. ناجية بن جندب الأسلمي رضي الله عنه أمره أن يشعر الباقي. وعن ناجية بن جندب قال: كنت على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، وكان معي فتيان من أسلم، كنا نسوقها سوقا نبتغي بها الرعي، وعليها الجلال الأجلة، هي جلال ثياب أيضا تشق من عند الأسلمة وتلبسها الهدي، كل هذا من تعظيم شعائر الله. فقلت: يا رسول الله، أرأيت ما عطب منها كيف أصنع به؟ قال: تنحره وتلقي قلائده في دمه، ثم تضرب به صحفته أو صفحته اليمنى، ثم لا تأكل منها ولا أحد من رفقتك، لا تأكل منها ولا أحد من أهل رفقتك. هذا دليل على سد ذرائع، لأن قد يكون اشتهوا اللحم فقالوا عطبت هم أو من جاء بعدهم إلى يوم القيامة. فلذلك القائم على الهدي والرفقة اللي معه ما يأكلون منها، ممنوعين حتى ما يستعجلون عليها. ولكن إذا عطبت أو إذا خافوا أن تهلك ينحرها في مكانها، ويلقي القلائد في الدم، ويضرب به صحفتها اليمنى حتى يعرف الناس إن هذا هدي منحور وأن من شاء يأخذ. قال: ثم قدمنا مكة بعد يوم، ثم رحنا يوم التروية إلى عرفة بالهدي، وهذا كله أخذوها المدينة في طريقة الهدي. ربما أنه قدم بعد يوم من قدومه صلى الله عليه وسلم، يعني بعده بيوم، لأنهم كانوا يبتغون بها الرعي وماخذين راحتهم ومثل مشي الجيش. قال: ثم رحنا يوم التروية إلى عرفة، سبقوا الناس بالهدي معهم 100 هذا، ثم انحدرنا من عرفة بالهدي حتى انتهينا إلى جمع، ثم انتهينا من جمع إلى منزل النبي صلى الله عليه وسلم في منى حيث ضربت قبته. ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سقي الهدي إلى المنحر في مكان في منى كانت العرب تنحر فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذه منحر، قال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر وفجاج مكة كلها منحر. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينحر الهدي بيده وأنا أقدمها إليه تعتب في العقل. تعتب العتب أنها تمشي في 3 قوائم، ولا زالت الكلمة مستخدمة عندنا، قال فلان يعتب، يعتب يعني إذا كان مشيها على رجل واحدة أو كان يعتب. قال: تعتب في العقل، عقله وتعتب على 3 قوائم. إيه. قال: ومر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنه، فقال: اركبها. قال: إنها بدنه. قال: اركبها. قال: إنها بدنه، يعني مسبل لله. قال: اركبها ويلك. الثالثة يعني وإن كانت مسبر لله لا بأس بركوبه. هذا كله بيناه في أحكام الهدي في الأبواب الثمانية اللي شرحناها، 8 أبواب، وهي من العبادات غير المحضة: الهدي والضحايا والعقيقة والذبائح والصيد والأطعمة والأشربة والمكاسب، 8 أبواب على عدد أبواب الجنة. وهذه الأبواب هي اللي بعد العبادات المحضة وهي أركان الإسلام، وبعدها الجهاد أيضا من العبادات والنكاح من العبادات، لكن هذه عبادات يعني خاصة الذبائح والضحايا والهدي يعني أشد من النكاح في مسألة التعبد فيها. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المشاة أن يركبوا على بدنه 100 هذه. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: طيبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إحرامه بيدي، هذا وهم لا شك، الإحرام نفسه ما يطيب، ولكن هي قالت طيبته لإحرامه، قالت وكانت تقول أحرمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطيبت، فلما كنا بالقاحة سال من الصفر على وجهي. الله أعلم، هذا الله أعلم به، يعني هذا اللي مشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام تطيب في مفارقه، يمكن عائشة طيبة، لكن أهل المدينة كانوا يكرهون الطيب بعد عمر طبعا، لأنه ليس يعني ترك للسنة، ولكن يعني لمصالح أخرى. قال عمر لأن أجد من المحرم ريح القطران، لأن الله حرم على المحرم الطيب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل أن يحرم وقبل أن يطوف بالبيت، وأهل المدينة يقولون لا يتطيب لا قبل إحرامه ولا قبل أن يطوف بالبيت يوم العيد حتى يخرج من إحرامه كله، وقالوا إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا ثلاثة أشياء: النساء والطيب والصيد. والله أعلم، وهذه كلها مبحوثة في كتب الفقه، شرحناها في كتاب السنة. قالوا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين مكة والمدينة ركعتين ركعتين آمنا لا يخاف إلا الله جل وعلا، وقدم مكة وصلى بهم ركعتين، وقال أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإن قوم سفر، هذه قالها في فتح مكة، ولكن على كل حال الحاج يقصر الصلاة ويجمع في عرفة ومزدلفة، الحاج وإن كان من أهل مكة. قال واختلف علينا فيما أهل به صلى الله عليه وسلم، فأبو طلحة يقول قرن مع حجته عمره، وحفصة تقول قلت يا رسول الله تأمر الناس أن يحلوا ولم تحل أنت من عمرتك، فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي، لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي. يمكن هذا أقوى شيء يحتج به على أهل المدينة في مسألة أهل المدينة. أهل المدينة يقولون بأنه عليه الصلاة والسلام حج مفردا، وعندهم أدلة قوية وذكرناها في كتب، ذكرناها في كتب في كتاب السنة. إذن ما معنى قول حفصة ولم تحل أنت من عمرتك؟ يقولون أن هذا الحديث في الصحيحين، يقولون أن في رواية النسائي ما شأن الناس حلوا بعمرة، قال ابن عبد البر عن ابن وهب أنه رواه عن مالك بهذه الزيادة، ورواه بدونها القعنبي. الشاهد ولم يختلف الرواه عن مالك في قوله ولم تحل أنت من عمرتك. قال وزعم بعض الناس أنه لم يقل أحد في هذا الحديث إلا نافع عن نافع ولم تحل أنت من عمرتك إلا مالك وحده، وقد رواها غير مالك عبيد الله بن عمر وأيوب، وهم حفاظ أصحاب نافع وهم حجة على من خالفهم، ولم يروا فيها ولم تحل أنت من عمرتك. ورواه ابن جريج عن نافع ولم يقل من عمرتك. قال يقول ابن عبد البر وزيادة مالك مقبولة لحفظه وإتقانه لو انفرد بها. قال وما أعلم أحدا في قديم الدهر ولا حديثه رد حديث حفصة هذا بأن مالك انفرد بقوله من عمرتك إلا رجل ذكره. المراد قال هذا رواه مسلم، ورواه البخاري بدون قوله من عمرتك، ولفظ الشيخين قال فلا أحل حتى أحل من الحج كذا من الحج، وفي لفظ مسلم حتى أنحر، وقال وفيه إشارة على اختلاف هذا اللفظ. وسئل الدارقطني عن حديث ابن عمر عن حفصة ما بال الناس ما شاء الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك، فقال يرويه نافع وقد اختلف عنه، فأما عبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة ومالك بن أنس وابن جريج ومحمد بن إسحاق وجعفر بن برقان كلهم يروون عن نافع عن ابن عمر عن حفصة، ورواه نافع بن أبي نعيم عن نافع عن حفصة ولم يذكر ابن عمر، ورواه فلان ورواه فلان. المراد قال أنهم في بعضها قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا صلى الله عليه وسلم ولم تحل من عمرتك، قال إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج، وذكروا أجوبة عن هذه الزيادة. طيب هذا بالنسبة لحديث حفصة. كذلك ابن عمر قال أهل بالعمرة وساق الهدي، وأما عائشة فقالت أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج. يقول ابن ناقد وهذا الأمر الذي أخذ به أهل المدينة وهو الذي ثبت عنده أنه أفرد الحج، وأنا بالنسبة للبحث هذا تعمقت فيه في كتاب السنة في مسألة ماذا كانت حجته صلى الله عليه وسلم، وليظهر أنه كان مفرد عليه الصلاة والسلام، يعني أفرد الحج لوحده، ما أدخل من عمره ولا شيء. وبعضهم قال إن قارن طالب. وأما أبو بكر وعمر في خلافتهم فكانوا مفردين. قالت عائشة: وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحد، ومشى السبت بعد الظهر من ذي الحليفة، وأمسى في ملل على طريق الحاج الآن، طريق السابلة، طريق الأنبياء الشهيرة، أصبح بملل، ثم راح رواحا فتعشى بشرف السيالة، وصلى في شرف السيالة المغرب والعشاء، وسرى قليلا وصلى الصبح في عرق الظبية بين الروحاء والسيالة دون الروحاء في المسجد الذي عن يمين الطريق، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الروحاء فإذا بحمار عقير، حمار وحش، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، هذا حمار عقير. قال: دعوه حتى يأتي صاحبه. فجاء النهدي وهو صاحبه من نهد، فأهداه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين أصحابه، وقال: صيد البر حلال لكم، يعني المحرمين، إلا ما صدتم أو صيد لكم، صيد البر حلال لكم إلا ما صدتم أو صيد لكم. وأما هذا فهو عقير، يعني هو عقر قبل أن يأتي الجيش، فلما رأى الجيش أهداه له، ما صيد له. قالت عائشة: ثم راح عليه الصلاة والسلام من الروحاء رواح، وصلى العصر في المنصرف. المنصرف موضع بين مكة وبدر، بينه وبين بدر أربعة برد أو دون ذلك. قال: في المنصرف، ثم صلى المغرب والعشاء وتعشى به، وصلى الصبح بالأثاية، الأثاية في طريق الجحفة، وأصبح يوم الثلاثاء في العرج. كل هذه الأسماء معروفة والطريق معروف. عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر قالت: وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة: إن عندي بعيرا نحمل عليه زادنا. النبي عليه الصلاة والسلام أحب شيء إليه الصديق رضي الله عنه، صحبة الصديق، وأن يكون هو الصديق سواء. الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام أوفى الناس وفي. اللهم صل على محمد. قال: كل من كان له عندي يد جزيته بها إلا أبا بكر، له علي أيادي الله يجزيه بها. وقال: هل أنتم تاركوا لصاحب؟ فقال الصديق: يا رسول الله، عندي بعيد نحمل عليه زادنا. قال عليه الصلاة والسلام: فذاك إذن. قالت أسماء: فكانت زاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة، الزاملة لتحمل المتاع والطعام، يستظهر بها الرجل، زاملة يستظهر بها الرجل، يعني يحمل عليها أغراضه متاعه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بزاد دقيق وسويق، وجعل على بعير أبي بكر، وكان غلامه يركب عليه عقبة، غلام الصديق يركب على بعير الطعام هذا الزاملة عقبة، مرة ومرة ينزل. فلما كان بالأثاية عرس الغلام وأناخ بعيره فغلبته عينه، فقام البعير يجر خطامه آخذا في الشعب، وقام الغلام فلازم الطريق يظن أنه سلكها، يعني الطريق السابلة، والبعير لا، في الشعب، طلع في الشعب يعني قريبا منه، هو ذهب مع الطريق. فأخذ الغلام ينشد البعير فلا يسمع له بذكر، كل الجيش ما شافوا بعيره. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبيات في العرج، فجاء الغلام الظهر فقال: أبو بكر، أين بعيرك؟ قال: ظل مني. قال: ويحك، لو لم يكن إلا أنا لهان الأمر علي، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله وطعامه على البعير. وأخذ يضرب الغلام، يضرب الغلام ويقول: بعير واحد وتضيعه، بعير واحد وأضعته، ويضرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ماذا يفعل. بعد بعض الظرفاء من أهل الحديث من أهل العراق يقولون: ضرب الجمال أو ضرب الغلام أحيانا من نسك الحج، يعني أحيانا يصير ضايع. قال: فلم يلبث أن طلع صفوان بن المعطل، لله يا أبوه صفوان، هذا اللي كان في قصة الف، طلع بالبعير. وكان صفوان دائما على ساقة الناس، لأنه لما ترجمنا له قال: يا رسول الله، نحن أهل بيت نوم، يعني فينا وراثة مرض هذا، نوم ثقيل، فدائما ينام ثم يقوم على ساقة الناس، اللي يلقاه متعطل واللي يلقى ساقة شيء. ومنه قصة عائشة رضي الله عنها لما وجدها في المكان، فهو كان على ساقة الناس فوجد البعير، هم تقدموا الناس والغلام يبحث عنه أمام والبعير في الشعب، فطلع به صفوان بن معطل وكان صفوان على ساقة الناس، فأناخه على باب منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر فقال صفوان لأبي بكر انظر هل تفقد شيء من متاعك، فنظر فقال ما نفقد شيئا إلا قعبا كنا نشرب فيه نشرب به، يقول الصديق. فقال الغلام هذا القعب معي، قال أبو بكر أدى الله عنك الأمانة. سبحان الله سبحان الله، عجب الحزم هذا، وسبحان الله معرفة أبو بكر بمتاعه ومعرفة الغلام ومعرفة. وعن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل العرج جلس بفناء منزله، هم يبنون له قبة ولها فناء كذا يعني مثل اللي أمامها، قالت ثم جاء أبو بكر فجلس إلى جنبه، وجاءت عائشة فجلست إلى جنبه الآخر، وجاءت أسماء فجلست إلى جنب أبي بكر، وأقبل غلام أبي بكر متسربلا مغطي رأسه خائف، فقال أبو بكر أين بعيرك؟ قال أضلني. فقام أبو بكر يضربه ويقول بعير واحد ويضل منك، بعير واحد ويضل منك. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول ألا ترون إلى هذا المحرم وما يصنع؟ قالت وما ينهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما نهاه عن ضرب غلامه. وعن آل نضلة الأسلمي أنهم خبروا أن زاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلت، فحملوا جفنة من حيس وأقبلوا بها حتى وضعوها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الزاملة اللي عليها الطعام ضلت ضاعت، هم الآن محتاجين للطعام. سبحان الله، وهذولا ما شاء الله عليهم من أسلم آل نضلة، يعني يهتبلون الفرص، فجاءوا بجفنة من حيس، حيس التمر اللي معه أقط وسمن، ولا زال أهل المدينة يحبونه ويزعونه في مسجد إلى اليوم. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هلم يا أبا بكر جاءك الله بغداء طيب، هلم يا أبا بكر جاءك الله بغداء طيب. وجعل أبو بكر يغتاظ على الغلام، كان أبو بكر سريع الحدة سريع الفيئة، يغتاظ على الغلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر هون عليك، فإن الأمر ليس إليك ولا إلينا معك، قد كان الغلام حريصا ألا يضل بعيره، وهذا خلف مما كان معه، الحيس جاء الله برزق مما كان في البعير والبعير يأتي به، هون عليك يا أبا بكر. أبو بكر يقول لو, لو, لو كنت لوحدي لهان الأمر علي، لكن بعير النبي صلى الله عليه وسلم ومتاعه وطعامه، من محبته الشديدة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على راحته. قالت قالوا فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله وأبو بكر وأسماء وكل من كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شبعوا من هذا الحيز. وجاء سعد بن عبادة وابنه قيس بن سعد، جاءوا الأمراء الكبرى هؤلاء الأجواد بزاملة تحمل زادا، زاملة كاملة تحمل زاد، يؤمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا عند باب منزله وقد أتى الله بزاملته، عقلها الله عز وجل. فقال سعد بن عبادة يا رسول الله قد بلغنا أن زاملتك ظلت مع هذا الغلام، وهذه زاملة مكانها قد حملت بالزاد. فقال عليه الصلاة والسلام قد جاء الله بزاملتنا، فارجعا بزاملتكما بارك الله عليكم بارك الله عليكم، أما يكفيك يا أبا ثابت ما تصنع بنا في ضيافتك منذ نزلنا المدينة؟ يا الله الله أكبر، النبي عليه الصلاة والسلام أوفى الناس شكور شكور شكور، هذا والله أطيب الناس معدن، أما يكفيك يا أبا ثابت ما تصنع بنا في ضيافتك منذ نزلنا المدينة؟ الآن سيكافئ الجميع، لأن عليه الصلاة والسلام يودعه، يكافئ الجميع، حتى أبو طلحة سيحلق رأسه عليه الصلاة والسلام ويعطي الناس شطر ويعطي أبو طلحة شطر، يعطي أبا طلحة شطر كامل إكراما له على رؤوس الأشهاد. الآن تأتي المكافآت رضي الله عن الأنصار. أبو ثابت سعد بن عبادة ليلي كل ليلة يرسل جفنة تدور مع النبي عليه الصلاة والسلام في بيوته حيث دار منذ نزل المدينة، كل ليلة والجفنة موجودة. إيه ما يكفيك يا أبا ثابت ما تصنع بنا في ضيافتك منذ نزل المدينة؟ قال سعد بن عبادة يا رسول الله يا رسول الله المنة لله ثم لرسوله، المنة لله ثم لرسوله. والله والله يا رسول الله للذي تأخذه من أموالنا أحب إلينا من الذي تدعه. يا لله يا أبوك، يا رحمة الله على الأنصار، يا رحمة الله على الأنصار، رحمة الله على الأنصار، رحمة الله على الأنصار رضي الله عنه. هذه مسألة نداء الصفة، إذا قلت يا قدرة الله، يا وجه الله، يا رحمة الله، الصفة من الموصوف. المسألة بحثت قريبا في الإسلام. المهم قال والله يا رسول الله للذي تأخذه من أموالنا أحب إلينا من الذي تدعه. فقال عليه الصلاة والسلام صدقتم يا أبا ثابت. إيه والله صدقتم، إيه والله. الله الأنصار ما كانوا يتكلفون الإيثار، طبع يجري فيه. صدقتم يا أبا ثابت، أبشر فقد أفلحت، أبشر فقد أفلحت. إن الأخلاق بيد الله جل وعلا، ومن أراد الله أن يمنحه منها خلقا صالحا منحه، ولقد منحك الله خلقا صالحا. يا سبحان الله، سعد بن عبادة أجود بني آدم، من أجواد الخلق. وقيس بن سعد أيضا، سبحان الله، قيس بن سعد كان له أخبار في خلافة علي، يعني جمع مع الجود الدهاء والسياسة والعقل. قيس بن سعد ذكرنا أخباره في مصر وفي مع علي رضي الله عنه. حتى قيس بن سعد هذا يقول لولا الدين لمكرت بأهل الأرض كله، من كثرة الذكاء عنده والدهاء. الدهاء هو زيادة في إفراط في الذكاء، يقول يردني الدين، يقول والله أستطيع أن أمكر بأهل الأرض كله. يعني المكر معناه أن يستطيع أن أدخلهم من هنا وطلعهم من هنا، ليس شيء يضرهم، لكن الدين يمنعهم. فهم سبحان الله سماحة وشجاعة وعقل وسياسة ورأي رضي الله عنه. وهذا يا إخوان دليل على أن من أعطاه الله خلقا حسنا، وقد والله أعطاه الله خيرا كثيرا. الناس بس تنظر في المال، ينظرون الرزق من ناحية المال فقط، والمال فتنة، ونعم المال الصالح الرجل الصالح، لكن أحيانا الولد النجيب، قرة العين الصالح، طالب العلم، أحيانا الزوجة الصالحة، أحيانا راحة البال، أحيانا العافية في البدن، أحيانا الخلق الحسن، أحيانا الجيرة الطيبة، أحيانا القناعة، يعني رزقك الله، رزق الله ما على حد. قال سعد الحمد لله الذي هو فعل ذلك، هو الذي منحني الخلق الصالح. الحمد لله، الحمد لله الذي هو فعل ذلك. قال ثابت بن قيس أبي شماس يا رسول الله إن أهل بيت سعد بن عبادة في الجاهلية هم سادتنا، وهم المطعمون في المحل منا. إيه والله، سعد بن عبادة بن دليم هذولا هم السادة، ذكرنا مرارا كل ليلة ينادون بالعشاء في آطامهم وحصونهم، كل ليلة يصيح مناديهم بالعشاء كل ليلة مدى الدهر، دليم عبادة وسعد وقيس. وهذا ثابت يخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام الناس معادن، إيه والله الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، لهم ما أسلموا عليه، لهم ما أسلموا عليه. قال ابن أبي الزناد واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحي جمل، لحي جمل أو لحيا جمل، لحيي جمل، هذا موضع بين مكة والمدينة، لحيي جمل، وهو محرم، احتجم وهو محرم في وسط رأسه. الحجام أحيانا استطباب، يعني يحس بصداع، يحس بشيء، ولكن هذا فيه إن لو سقط شعر من غير قصد مع الحجامة إن شاء الله ما يضر. وعن ابن بحينة رضي الله عنه قال، هذا عن الأعرج عن ابن بحينة قال، وكذلك سليمان بن بلال الإمام وعلقمة بن أبي عوف قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم السقيا يوم الأربعاء. السقيا اللي الآن الظاهر اسمها الأبيار وكذا، يوم الأربعاء. ثم أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأبواء، المكان اللي دفنت فيه أمه آمنة، فأهدى له الصعب بن جثامة عجوز حمار، هذا ليثي كناني، يقطر دما، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تغير وجه الصعب بن جثامة قال إنه حرم. هذا تقدم في ما في فتح مكة أو في صلح الحديبية يعني، وهنا الله أعلم، هو أكيد إن الصعب بن جثامة أهدى، وتقدمت نفس القصة، الله أعلم هي هنا أو هناك أو مكررة، لكن هذه معروفة القصة، الحديث في صحيحين، حديث الصعب بن جثام. وكان معاوية يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل في الأبواء إلياء مقشى، إلياء حب مثل الحمص، مقشى يعني مقشور مثل الترمس الآن، مثل الترمس اللي يأكلونها المصر يقشرون ويأكلونه، مثل من البقول هذه أهدي له من ودان. ثم قام فصلى ولم يتوضأ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي ينظر وادي الأبواء. شفت كيف التعبير؟ مسجد ينظر، المسجد اللي ينظر وادي الأبواء، مقابل الوادي. وقول معاوية صلى ولم يتوضأ معناه أن هذاك اللي أنه يطبخ، يعني ما مسته النار. أقول لك مثل الترمس بالضبط، أو مثل البليل الآن، مثل يعني اللياء، وبعضهم قال لب مقشر أو الله أعلم. طيب، هو المسجد الذي ينظر وادي الأبواء على يسارك وأنت موجه إلى مكة، على يسارك وأنت موجه إلى مكة. ثم راح رواح عليه الصلاة والسلام من الأبواء فصلى بتلعات اليمن، التلعة ما ارتفع من الأرض ومن هبط منها، يعني يستخدم على الضدين، تلعة وهي مسير الماء وما اتسع من فوهة الوادي، قال تلعة، تلعات اليمن. وكانت هناك سمرة، شجرة من سمر، كان ابن عمر رضي الله عنه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس تحتها، وكان ابن عمر يصب الإداوة تحتها إذا مر بها يسقيها. ابن عمر رضي الله عنه كان يحب أي شيء مر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني طريقة اشتهر بها، وكان والده أحيانا ينكر عليه فيها لأنها تفتح باب شر، تتبع الآثار الحسية وكذا، قد تفتح الناس مسألة البركة، والبركة النبي صلى الله عليه وسلم مبارك في ذاته، أو أي شيء ثبت شعره لو شعره منه مبارك، لكن عاد بعد وفاته ما في شيء في بركة إلا العمل الصالح. وعن ابن عمر أنه كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس تحت السمرة تلك، وابن عمر كان يصب الإداوة تحتها في أصل السمرة يريد بقاءها. قال ابن عمر: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي هناك حين يهبط من ثنية أراك، ثنية أراك وادي قرب مكة يتصل بغيطة، على الجحفة، يهبط من الثنية على الجحفة، في مسجد هناك يهبط من ثنية أراك على الجحفة، ونزل يوم الجمعة في الجحفة، الميقات الثاني بعد الحليفة. ثم راح منها رواحا فصلى في المسجد الذي يحرم منه أو يحرم منه مشرفا خارج من الجحفة، بينه وبين رابغ بس على الجحفة، والمسجد الذي دون خم أو خم، غدير خم أو خم، هذا الغدير اللي في رجوعه من حجة الوداع أثنى فيه على علي، تقدم في الدرس الماضي سبب الثناء على علي هناك، عن يسار الطريق. طيب، هذا يوم الجمعة، يوم الجمعة نزل في الجحفة وراح منها عصر الجمعة وصلى في المسجد اللي يحرم منه، وكان يوم السبت في قديد فصلى في المسجد اللي في المشلل، وصلى في المسجد الذي أسفل من عقبة لفت أو لفت أو لفت، عقبة معروفة الآن، ويقال الآن أنها أغلقت، حصل مدري إيش مشكلة وأغلقت العقبة هذه وانحرف الطريق عنها، العقبة هذه. كل الأسماء هذه معروفة، يعني معروفة لأن هذا أول شيء طريق الأنبياء معروف، والهمم وأصلا كان مسلوك إلى عهد قريب، إلى الآن طريق المدينة القديم اللي يمر، بس الآن يمر على بدر، القديم كان يمر على بدر يعني يذهب جهة الساحل، لا فيه طريق من الأبواء يجي وسط الجبال على القاحة على هذا، ويطلع منك على طريق المدينة ينبع، هو الطريق القديم، طريق السابق. قال: وصلى في المسجد الذي أسفل من لفت أو لفت. وعن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بامرأة في محفتها، المحفة مركب كالهودج إلا أنه لا يقبب، ليس له قبة، صغير كذا، ومعها ابن لها صغير أخذت بعضده من صغره، وقالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. هذا الحديث صحيح. ثم كان يوم الأحد في عسفان، خلاص اقترب الآن من مكة، يوم الأحد في عسفان، هو ماشي من يوم السبت الآن 8 أيام، لأنها 450 كيلو، كل يوم يقطعون 40 كيلو تقريبا، يبقى لهم 10 أيام. يوم الأحد في عسفان، ثم راح رواحاً، فلما كان في الغميم، الغميم الآن اللي هي قريب الجمهور في حر هناك مرت معنا كثيرا، اعترض المشاة فصفوا له صفوفا فشكوا إليه المشي اللي كانوا يمشوا، فقال استعينوا بالنسلان. النسلان هو الإسراع في المشي، ففعلوه فوجدوا لذلك راحة. يعني سبحان الله، المشي البطيء أو هذا يتعب، لكن إذا أنت استعنت بالنسلان ترتاح. ثم كان يوم الاثنين في مر الظهران، إذن الأحد كان في عسفان ثم راح إلى الغميم، ثم يوم الاثنين في مر الظهران. مر الظهران الآن هو الجمعة تقريبا، ولم يبرح منها حتى أمسى وغربت له الشمس، فلم يصلي المغرب حتى دخل مكة، فلما انتهى إلى الثنيتين بات بينهما، بين كدى وكدى، كدى من جهة الحجون وكدى من جهة جرول، هذه ثنية وهذه ثنية. الآن كدى من جهة جبل الكعبة من جهة جرول، وهذه كدى، وكدى هذه من جهة المعلاة من جهة الحجون، هذه ثنية وهذه ثنية، هو نام بين الثنيتين الآن بالضبط. موقع الحلقة القديمة اللي في جرول، موقع مستشفى الأولاد القديم، هذه طوى، وكدي الآن باقي من الثلاثة كدي باسمها الآن معروفة أسفل مكة، ثم أصبح نام هناك وصلى المغرب والعشاء، ثم أصبح واغتسل ودخل مكة نهارا عليه الصلاة والسلام. يكفي هذا دخول مكة، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.